لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الباب 12 من كتاب التوحيد، وفيه: من الشرك النذر لغير الله. والنذر معروف، الإنسان ينذر شيئا، يعني يلزم نفسه بفعل شيء، ودائما ما يكون هذا الشيء الذي ينذر فعله عبادة يتعبد بها، فيقول: لله علي نذر إن شفى مريضي أصوم 3 أيام، لله علي نذر أقوم الليل، أصلي لله، أفعل كذا، أذبح، أنحر. النذر هذا عبادة من العبادات، ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكر عباده المؤمنين من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. إذا نذر لله عز وجل شيئا فهو يلتزم بهذا النذر ويوفي به، يفعله وافيا كما قاله، لأنهم يخافون يوما كان شره مستطير، يخافون يوم القيامة أنه يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه يأتي بشيء ناقص، أنه يقلل من عبادته، أنه لا يفي لله عز وجل بما وعده. فهم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما، وهذه العموم، أي نفقة تنفقها طالما أنها لله الله يعلمها، يعلمها يبقى يجزيك عليها بالخير الحسن بعشر أمثالها إلى ما يشاء سبحانه. وما أنفقتم من نفقة، هذا أعم من أن يكون هذه النفقة تنفق على نفسك، تنفق على عيالك، تنفق على الفقراء والمساكين، تكون هذه النفقة من مال تخرجه، من طعام تطعمه، من هدية تهديها، من صدقة تصدق بها، كل هذا مما أنفقت فلك أجره عند الله، الله يعلم ويجزيك عليه. أو نذرتم من نذر، أو نذرتم من نذر، ينذر العبد لله علي كذا. النذر يقول علماء منه نذر التبرر، نذر التبرر يعني أعمال البر ينذرها الإنسان يفعلها، ونذر آخر كأنه معاوضة، ونذر ثالث فيه اللجاج، يكون نذر من إنسان لجاج. الفرق بينها إيه هذه النذور؟ النذر التبرر أن الإنسان ما بيطلبش مقابل إلا الآخرة، لا يطلب مقابلا فيه إلا الآخرة، فعايز يلزم نفسه بشيء يفعله: لله علي أن أقوم الليل، لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، لله. ما قالش قصاد إيه، ما قالش قصاد إيه. النذر الآخر اللي هو كأنه فيه شيء من المعاوضة على شيء، قل لله علي نذر أفعل كذا إذا شفى الله مريضي. هنا نذر الأول نذر التبرر البر، زي نذر أم مريم، هي امرأة عمران، قالت: تنذر ما إني نذرت لك ما في بطني محررة، إني نذرت لك ما في بطني محررة. ما قالتش أنا وهبت هذه البنت لك لخدمة بيت المقدس وصاد ما تعمل لي كذا، لا لا لا، دي قالت برا لله، تبررا، فعل خير لله عز وجل، أفعل إن بنتي دي أنا وهباها لخدمة بيت المقدس. يبقى هذا نذر التبرر. أن الإنسان ينوي فعل عمل أعمال البر لعله يخاف من نفسه أنه لا يرجع في كلامه، طيب خليه نزر عشان ألزم نفسي بهذا الشيء، أين عايز أقوم هذه الليلة وخايف ألا نفسي تحدث لا نام وما تقومش أقول لله علي نزر أقوم هذه الليلة، هذا نزر فعل من أفعال البر، هذا عبادة الله عز وجل وهذا شيء حسن. النوع الثاني اللي هو النزر معاوضة، إن يا ربي حتديني كذا حعمل لك كذا، هذا مكروه، هذا النذر مكروه، يا ربي لو ندحتني في الامتحان حصوم لك 3 أيام، يا ربي لو شفيت مريضي حنعمل لك كذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث أن هذا النذر لا يفعل شيئا، لا يقدم شيء، إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، يعني يفعل من العبادات ما لم يكن يفعلها، واللي مش إلا بهذا الشيء، إيش في مريضي وأنا أصلي لك أسبوع، إيش في مريضي وأنا أصوم لك 3 أيام، إيش في مريضي وأعمل لي كذا، يبقى كأنه بيساوم ربنا، أعمل لي كذا أعمل لك كذا هذا، وهنا يلزمه الوفاء بهذا النذر، يجب الوفاء بهذا النذر، طالما نذرت يبقى في نذر التبرر يلزم الوفاء به، في هذا النذر يلزم الوفاء به. نذر ثالث وهو نذر اللجاج، اللجاج يعني الإنسان اللي غضبان ولج في غضبه، كأنه مش داري بنفسه لله علي نذر أن أنا أطلع من بيتي واجعله صدقة لله وأتصدق بكل مالي وأعمل كذا، في وقت غضبه قال كلام هو لا يقدر على مثله، فيقوم يقول هذا النذر نذر لا تطيقه، لا تقدر على ذلك، كفر عن هذا كفارة جميل، لا توفي بهذا النذر، يبقى لا توفي في شيء أنت لا تطيقه ولا تنذره أصلا. والأمر الثاني في معصية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر في معصية كما قدمنا قبل ذلك، وعليك في الاثنين كفارة يمين، إذا نذرت معصية، إذا نذرت نذرا لا تطيقه يبقى عليك كفارة يمين هنا وعليك كفارة يمين هنا. طيب هذا النذر لله، لله علي كذا، فإذا قلنا أن النذر هذا عبادة، عبادة وتساب عليها وتعاقب على تركها، يبقى على ذلك إذا وجهت هذه العبادة لغير الله يقوم يذهب الإنسان لولي من الأولياء، لإنسان من الصالحين الأموات، يقول لله علي يا سيدي فلان أعمل لك كذا، سيدك فلان هذا حيعمل لك إيه بقى؟ هنا كأنهم يعطون لهؤلاء الأموات ما لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ويغالون في هذه الأشياء لدرجة ما يقول لك هذا هؤلاء الأقطاب الأربعة، الأقطاب الأربعة بيعملوا بيتصرفوا في الكون، طب وربنا بيعمل إيه لما دول بيتصرفوا في الكون؟ يعطون صفات الله سبحانه لغيره، هؤلاء ده بيتصرف في الشرق وده في الغرب وده في الشمال وده في الجنوب، بيملكون إيه الإحياء والإماتة، ألا أمال ربنا بيعمل إيه؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هذا من الكفر بالله، حتى وإن غلفوها بإن هذه صوفية وإن هذا مش عارف إيه، وإن إذا قال إن مخلوق يتحكم في الأرض يتحكم في الكون يدبر الأمور، سبحان الله، هذا الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يدبر الأمر الله وحده لا شريك له، الخالق سبحانه تبارك وتعالى يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فلا يحل لأحد أن يخلع صفات الله عز وجل على أحد من المخلوقات وإلا يكفر بذلك. فهؤلاء يقولون ننذر، انذر لسيدي فلان ولسيدي فلان، ينذرون للكواكب وللنجوم، ينذرون للملائكة وينذرون للجن وللشياطين، هذه عبادة توجهت لغير الله، فبها يكفر من يفعل ذلك. إذا قال حنذبح لغير الله، حيذبح للصنم، حيذبح للوثن، حيذبح للقبر، هذا الخروف حيذبحه لسيدي جابر، هذا الخروف حيذبحه لأبو العباس، هذا الخروف حقد وامشي به لغاية السيد البدوي ويذبحه له هناك، هذا كله من الشرك الأكبر، لا يحل أن يتقرب لغير الله عز وجل بنسك أو بعبادة من العبادات. وربنا يعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسك، النسك الذبح، الذبح، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا أذبح لله، أنا أصلي لله، أنا أفعل كل عبادة لله، ما فيش حاجة اسمها إنه يتعبد لفلان ولا لعلان، هذا من الشرك. لذلك لو نذر الإنسان لمخلوق قل هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن النذر عبادة، لا تكون العبادة إلا لله سبحانه. كذلك المنذور هذا الذي تنذر له، تنذر لمين؟ هذا ميت من الأموات، الميت لا يملك نفسه شيئا، لما دخل الميت قبره دخل بكفنه، ما فيش جيوب فيها فلوس بها الكفن، ما يحلتش حاجة، دخل قبره في أعماله الصالحة يجزى بها، أعماله السيئة يحاسب عليها، إذا كان لا يملك لنفسه شيئا كيف يملك لك أنت؟ هذا رسول الله الكريم صلوات الله وسلامه يدعو ربه يقول إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ده النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبري وثنا يعبد. كان أهل الجاهلية يذهبون الأوثان للأصنام ويدعون الله عز وجل عندها، يذبحون عندها الأنصاب بتاعتهم الحجارة اللي عاملينها يذبحوا عليها ويرقون الدماء هنالك، وسموا منا بذلك أن يمنع عنده من الدماء يسيلون الدماء هنالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يكون قبره كهذه الأوثان التي عبدوها بإيه؟ ما كانوش بيصلوا 4 ركعات للصلاة، ما كانوش يعرفوا الصلاة، ولكن كانوا يذبحون عند الأصنام، كانوا يدعون عند الأصنام، كانوا يتبركون بالشجر ويعلقون عليها سيوفهم حتى تنالهم البركة بزعمهم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى لا يجوز لأحد أن يطلب من ميت شيئا، الميت لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لك. وقد أخبرنا ربنا في القرآن وقال إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى مهما ذهبت عند القبر يا فلان يا أبو يعمل لي كذا يا أخو يعمل لي كذا، ولا يملك ولا يسمعك ولا يسمعك. ولكن السلام إذا سلمت الله جعل الملائكة يبلغون، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخبر أنه الله عز وجل جعل ملائكة يبلغونه السلام ممن يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر، وكان هذا القليب بير وضع فيه أو ألقيت فيه جثث الكفار أبو جهل وأمثاله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القليب وقال لأهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هنا يقول له عمر بناء على أنه عارف أنك لا تسمع الموتى، هذا الأصل أهل القبور ما يسمعوش كلام الأحياء. فقال يا رسول الله ما تسمع من جثث قد جيفت جيفة، هتسمعها؟ قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم، يعني الله عز وجل جعلهم يسمعون ما أقول. يبقى ربنا أوحى إلي قل لهم وأنا حسمعهم، الله الذي يبلغ ذلك. أما أنك تقف عند قبر إنسان تقول يا فلان اعمل كذا أو كذا، ما فيش هذا الشيء، ولا يسمعك الذي في القبر، إنما الله عز وجل يبلغ سلام الأحياء للأموات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات في قبورهم حين يأتي إليهم ميت جديد، لما يجي إليهم ميت جديد الأموات في قبورهم يسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان. لو كان الأموات يعرفون فلان اتجوز وفلان اتجوزت وفلان مات وفلان عمل، هيسألوا ليه اللي جايز كان هم يعرفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأموات يسألون الجائي إليهم ما فعل فلان ما فعلت فلانة، يقول تزوج فلان تزوجت فلانة فلان فلان، لغاية ما يقولون وفلان يقول مات، مو فلان مات، ما داش عندنا هنا ذوهب به إلى أمه الهاوية، ذهب، ما داش عندنا هنا مع أهل الإيمان يبقى ودوا للنار هناك ودوا للهوى، صلى الله العفو والعافية. يبقى هنا الأموات حتى لا يعرفون غيرهم ما ذهب به إلى النار ما يعرفوش، إذا كانوا هم منعمين في قبورهم لا يعرفون من ذهب به إلى النار ولا من مات ولا لا يعرفون، انقطعت أخبار الدنيا عن القبور. فمن يزعم أن أهل القبور يعرفون ويستشعرون ويرد علينا اللي بنقوله هذا كله كذب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما الأموات في برزخ محجوبون عن الدنيا. ولذلك الذين استشهدوا في يوم أحد سألهم ربهم سبحانه ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك، استشعروا بلذة الشهادة في سبيل الله عز وجل، طلبوا عايزين يستشهدوا مرة، قال أما هذه فلا، لا، لأني قضيت أنه مرة واحدة فقط، الحياة في هذه الدنيا مرة واحدة. طيب إيه تطلبون؟ قالوا بلغ عنا من وراءنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغ، مش هم اللي حيبلغوا، ما يملكوش حاجة، هم غايتهم يطلبوا من الله يا ربي بلغ اللي ورانا بهذا الشيء. فأنزل الله عز وجل القرآن في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هنا الميت لا يسمع لا دعاء الأحياء، ولو سمع ما استجابوا لكم، ما يستجيب لك الأموات. يبقى هنا الميت بفرض أنه يسمع لا يستجيب لك، كيف هو لا يسمع لدعاء الأحياء؟ لذلك العلماء يقولون الميت لا يملك لنفسه فضلا عن غيره، كذلك إذا ظن الإنسان أنه يتصرف، أن الميت يتصرف في أمور الكون واعتقد ذلك، كان ذلك كفرا بالله عز وجل، لأن الميت لا يملك لنفسه شيئا. يبقى ما يقوله بعض المخرفين والكذابين سيدي فلان بيملك كذا ويعمل كذا، وبعدين القصص بتاعتهم كثيرة جدا تخلي اللي ما عندوش عقيدة صحيحة يخاف، سيدي فلان عمل كذا وجاب الأسرة من الحتة الفلانية والروم أسر ومش عارف إيه، وجاب كلها أحاديث مرسلة ما فيش فيها ولا إسناد. ديننا يا جماعة تميز بالإسناد، الإسناد. أما تجد حديث في البخاري يقول الإمام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يفحصون هذا الإسناد، البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه ابن خزيمة مش عارف مين مسند أحمد، كلها كتب مسندة، حدثنا فلان عن فلان، لها رجالها أهل العلم بالحديث ينظر في الإسناد يقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد ضعيف، هذا موضوع، هذا كذب، هذا مختلف، هذا إسناد صحيح ولكنه ملفق على هذا الحديث فالحديث حديث منكر. هنا نقاد زي بتوع الذهب اللي ينقدون الذهب يقول لك ده ذهب صحيح وده ذهب زائف، هؤلاء أهل الحديث. فلما نيجي ان احنا ناخد خرافات من كتب ما فيش فيها ولا إسناد ولا غيره، كلها حواديت فحواديت، إيه سيدي فلان كان بيعمل كذا وكذا، سيدي فلان كان بيطير في الهواء، سيدي فلان كان يعمل كذا، يقوم الناس تتمخول عقولهم كان بيلفل لا لا لا بعدين يعمل لي حاجة، فيصدقون هذا الشيء. ديننا ميز بهذا الإسناد، أثار من علم اللي ربنا قال لنا لما تخاطب الكفار قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، انت بتناقش الكفار تقول عندك علم بهذا الشيء، عندك اثار بهذا الشيء، عندك سند حديث صحيح للمسيح قال لك فيها اعبدني من دون الله عندك. فلما نجي في هؤلاء نقول ذلك، نجي في ديننا احنا ويجي اللي خرف لنا والف لنا ويقول لك اعمل نزل لسيدي فلان ونزل لسيدي علان من غير اي اثار من علم، وبعدين يحكي لك كم خرافه وكم كذبه، سيدي فلان لما واحد عمل ايه ما شله، فلان لما عمل ايه ايده اتقطعت، فلان لما راح يعمل ايه رجله اتشلت، فلان يقوم الناس يخافوا الا يحصل لي وانا مالي يا عم سيبني من هذا الشيء اعمل اللي هم عايزينه وخلاص. لا، هذا دين، هذا دين، هذه عقيده من ورائها الجنه او النار، الكفر او الايمان. لذلك الانسان المؤمن يخاف من الله عز وجل أن يشرك بالله، قال لنا ربنا إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فالحذر كل الحذر من أن يقع المؤمن في شرك بالله عز وجل يحبط عليه عمله. ذكر ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عمله، للنبي صلى الله عليه وسلم ولوحده لا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لذلك على المؤمن أن يتعلم التوحيد حتى لا يقع في شرك بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.